قال رحمه الله تعالى: رفع اليدين. وقوله رفع اليدين هنا فائدة. قال ابن رجب رحمه الله: رفع اليدين في افتتاح الصلاة سنة مسنونة، وليس بركن ولا فرض عند جمهور العلماء، ولا تبطل الصلاة بتركه عند أحد منهم، أي لا تبطل الصلاة بترك رفع اليدين عند أحد منهم. وتقدم معنا في درس العصر في توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام جمل مفيدة في هذا الباب ذكرها الشارح رحمه الله، فمن ذلك رفع اليدين في المواطن التي ورد فيها، ومن ذلك أن رفع الأيدي عند الركوع مثله مثل الافتتاح كما سيأتي باتفاق المسلمين. قال رحمه الله: وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله. معنى ذلك أو تقول هنا: وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، ولفظه أي لفظ الحديث ولفظه فرفع يديه حين يكبر، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وتارة بعد التكبير من حديث مالك بن الحويرث، ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه، متفق عليه. وتارة قبله، وهذا أيضا من حديث ابن عمر وحديث أبي حميد الساعدي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يرفع يديه. وهذه الأخيرة قوله وتارة قبله أو وتارة بعد التكبير جاء لفظ أيضا إذا صلى كبر ثم رفع يديه، عند قوله وتارة بعد التكبير نحن قلنا ولفظه إذا كبر رفع يديه، وفي لفظ إذا صلى كبر ثم رفع يديه. قال الحافظ في الفتح: ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، يعني ابن حجر يقول: لم أرى أحد من العلماء قال بهذا القول، أنك تكبر تقول الله أكبر ثم ترفع. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة معلقا على كلام الحافظ: بل هو قول الحنفية، وبعد صحة الحديث، يعني حقيقة صح عن مالك بن الحويرث متفق عليه، وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف من العمل به، وبعد صحة الحديث فلا عذر لأحد في التوقف من العمل به. وقال في صفة الصلاة والحق أن كلا من هذه الصفات الثلاث سنة ثابتة، يعني التكبير رفع اليدين مع التكبير، أو رفع اليدين قبل التكبير، أو رفع اليدين بعد التكبير، سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يعمل بها في صلاته. قال: وكان يرفعهما ممدودة الأصابع، لا يفرج بينها ولا يضمها، إذا رفع يديه يرفعهما ممدودة الأصابع ولا يفرج بينها، لا ينقل هكذا، يفرج بينها خطأ، أو يضمها، وإنما تبقى على عادتها. وهذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة: وكان يجعلهما حذو منكبيه، يعني حذو بمعنى إزائها، يجعل راحة يده مقابل منكبيه، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. حديث كان يجعلهما حذو منكبيه هذا في البخاري عن ابن عمر، وكان يرفعهما حذو فروع أذنيه هذا من حديث مالك بن الحويرث. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: مسألة إلى أين يرفع يديه المصلي، إلى حذو المنكبين، أم إلى فروع الأذنين؟ مسألة إلى أين يرفع يديه فيها ثلاثة أقوال. الأول إلى المنكبين، وهو قول جمهور العلماء، إلى المنكبين. القول الأول إلى المنكبين وهو قول الجمهور لما تقدم من الأدلة، أين تقدم ذكرها إجعل أحد منكبيه. القول الثاني إلى فروع أذنيه، وهذا قول الحنفية لما تقدم من الحديث. القول الثالث رواية عن أحمد أنه يخير بينهما، يعني هذا أو هذا، وحكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث واستحسنه، قال وهو قول حسن. وما قال شيخ الألباني رحمه الله قلت وهذا هو الحق، يعني القول الثالث وهو التخيير وأن الكل سنة. قال شيخ الألباني قلت وهذا هو الحق، فالكل سنة، فالكل سنة، وإليه مال كثير من علمائنا المحققين، وإليه مال كثير من علمائنا المحققين. فالقول الثالث هو المعمول به أن الكل سنة، ليس إلى المنكبين فحسب أو إلى فروع الأذنين فقط، بل هو مخير يفعل هذا تارة وهذا تارة، فالكل سنة ثابت. وهذا هو أعدل الأقوال وأحسنها، الذي استحسنه ابن المنذر وكذلك الألباني رحمه الله، وحكاه عن علماء محققين في زمنه. فائدة: وكذلك المرأة ترفع يديها مثل الرجل، وكذلك المرأة ترفع يديها في الصلاة مثل الرجل، لأن الشرع عام للرجال والنساء، لأن الشرع عام للرجال والنساء. ولا حجة لمن قال أن المرأة ترفع إلى الثديين. انتهينا من هذا الباب، هذه المسألة رفع اليدين وما تيسر من التعليق عليها.